إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار وبعد. يقول المؤلف رحمة الله عليه: الإيقاظ الثالث في شرط الجارح والمعدل. طبعا أدم قلنا هناك علم جرح وتعديل، وأن هذا العلم إنما يؤخذ من علماء الجرح والتعديل، إذن هناك من يجرح من العلماء وهناك من يعدل، وما من راوي من رواة الحديث إلا وقد جرحه أو عدله أحد العلماء المعروفين. هذا الجرح الصادر من هذا المجرح أو هذا التعديل الصادر من هذا المعدل، هل يؤخذ من أي مجرح أو أي معدل، أم لابد أن يحقق شروط في هذا الذي أطلق الجرح أو الذي أطلق التعديل؟ لابد أن تتحقق فيه إيه؟ شروط. هذا أمر مفهوم، وإلا لقبل الجرح والتعديل من كل الناس، وهذا ليس صوابا، بل لابد أن يتحقق في المجرح أو المعدل صفات معينة، إن تحققت فيه كان أهلا لأن يؤخذ عنه ما يتعلق بأحكامه على الرواة جرحا وتعديلا. أولا، نحن في عندما كنا ندرس مصطلح الحديث ذكرنا أوصاف الراوي المقبول الرواية، وهو أن يكون عدلا ضابطا، وشرحنا العدالة وما يتعلق بها والضبط وما يتعلق به. فالعالم المجرح أو المعدل لابد أولا أن يكون صالحا لأن تقبل أخباره، إذن لابد أن يكون إيه؟ عدلا ضابطا. أما عدالته فمفهومة، عدالته مفهومة. لماذا؟ لأنه إذا تكلم في غيره قد يتكلم بالهوى، قد يتكلم بالتشفي، قد يعدل محاباة أو نحو ذلك. أما إذا كان عدلا فإن عدالته تمنعه من أن يفعل ذلك، من أن يتناول أحدا بظلم، أو أن يحابي أحدا على حساب أحد، أو أن يحابي أحدا على حساب حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا لابد من أن يكون الراوي عدلا، ولهذا وجدنا بعض أهل العلم من العلماء المعتبرين من يجرح أقرب الأقربين إليه، كما فعل الإمام علي بن المديني لما سئل عن أبيه عبد الله بن جعفر، هو اسمه علي بن عبد الله بن جعفر المديني، فسئل عن أبيه وكان بإمكانه أن يحابيه لو أراد، ومع ذلك ضعف، قال إيه؟ لم يكن يحفظ، وقال هو ضعيف الحفظ، فدل ذلك على أنهم لا يحابون إيه؟ أحدا، لا يحابون أحدا ما دام الأمر يمس دين الله عز وجل وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا لابد أن يكون عدلا مؤتمنا، لا يكذب، لا يتعمد الكذب، من ممن عرف بالتقوى والورع والزهد، حينئذ يؤخذ عنه الأحكام التي تتعلق بالرواة جرحا أو تعديلا. طب الضبط إزاي؟ نحن نعلم أن المتكلم في الرواة جرحا وتعديلا هو في الواقع لا يروي شيئا، حتى نقول لابد أن يكون ضابطا، وإنما هو يجتهد فيؤديه اجتهاده إلى أن فلانا ثقة وأن فلانا ضعيف، فهذه مسألة اجتهادية بحتة، كما يجتهد الفقيه في المسألة الفقهية فيقول هذا جائز وهذا غير جائز، هذا فرض وهذا مستحب وهذا مباح وهذا ندب وهذا واجب ونحو ذلك. فإذا هل يشترط في الفقيه لكي يكون مجتهدا في الفقه أن يكون ضابطا للحديث؟ لا يشترط أن يكون، لأنه لا يروي أحاديث أصلا، وإنما يعمل فكرة ويعمل الأصول العلمية فينتج عن ذلك نتائج معينة نتيجة عن العلم الذي عنده. وكذلك العالم الذي يتكلم في الرواة جرحا وتعديلا هو يعمل أصول العلم، أصول العلم وما يعرفه من أخبار وما يعرفه من أحوال، فيحكم بأن هذا الراوي ثقة وأن هذا الراوي غير ثقة. فلماذا يشترط في المتكلم في الرواة بالجرح والتعديل أن يكون ضابطا أيضا مع أنه مجتهد وليس راويا؟ قال لك ليه؟ لأن العالم في المتكلم في الرواة جرحا وتعديلا إنما يحكم على الرواة بأنهم ثقات أو ضعفاء بناء على ماذا؟ بناء على روايات هؤلاء الرواة، فهو يجمع روايات هؤلاء الرواة راويا راويا وينظر فيها، فإذا وجدها مستقيمة موافقة لما رواه الثقات عرف أن هذا الراوي ثقة، وإذا وجد هذا الراوي يخالف الثقات ويكثر من المخالفة أو يكثر من التفرد بما لا يوجد عند غيره من الثقات، يفهم من ذلك أن هذا الراوي إيه؟ ضعيف وليس بثقة. إذن المادة التي يعتمد عليها الناقد للرواة جرحا وتعديلا، المادة التي يعتمد عليها في الحكم على الرواة بالجرح أو بالتعديل، هي تلك المرويات التي رواها هؤلاء الرواة. فإذا لابد أن يكون هذه الروايات وصلت لهذا الناقد بإسناد إيه؟ صحيح، حتى يستطيع أن يبني عليها أحكاما صحيحة. فإذا كان هو نفسه ليس ضابطا، ليس متقنا، يخلط في الأحاديث، يغلط في الأسانيد والمتون، فلربما كان الخطأ في هذه الروايات منه هو نفسه، ثم أخذ يضعف بعض الرواة الذين في الإسناد ظنا منه أن هذه الأخطاء من أحد هؤلاء الرواة، بينما تلك الأخطاء من؟ منه هو. فهم الكلام دوت؟ يعني الأحاديث الراوي رواها على الصواب، لكن هذا الذي يتكلم في الرواة جرحا وتعديلا هو نفسه أفسد تلك الروايات وغلط فيها، ثم أخذ ينظر فيها نظرة الناقد فوجدها غير مستقيمة، وجد فيها أخطاء إسنادية أو متنية، فظن أن تلك الأخطاء من الراوي الذي في الإسناد، بينما هي من إيه؟ من قبل نفسه هو. ولهذا لا يقبل العلماء من الراوي الضعيف حفظا كلامه في الرواة بالجرح والإيه؟ التعديل. زي مين؟ زي الإمام الأزدي، تكلم في الرواة إيه؟ كثيرا، ومع ذلك العلماء لا يعتدون بكلامه إلا إذا وافق العلماء، يبقى يستأنس بإيه؟ بكلام. أما إذا تفرد بأحكام أو خالف العلماء المعتمدين فلا يقل ذلك منه. لماذا؟ لأنه هو نفسه مجروح، هو نفسه متكلم في حفظ فكان يغلط، كان إيه؟ يغلط. والإمام أبو بكر البزار له بعض الأخطاء وإن لم تكن كثيرة، لكن له بعض الأخطاء قيل لأنه أملى هذا المسند الذي ألفه من حفظه فكان يغلط. والدرقطني لما سئل عنه قال لين، دليل على أن الدرقطني يعرف أن له إيه أخطاء، فلهذا لا يعتد العلماء بتفرداته أو بمخالفاته للأئمة المعتمدين إذا ما جرح وعد. فإذا وجدنا البزار مثلا وثق من جرحه العلماء لا يعتد بكلام الإيه البزار، أو جرح من وثقه العلماء لا يعتد بكلام البزار. ليه؟ لأنه هو نفسه مجروح، هو نفسه إيه مجروح. يبقى نمرة واحد، لابد أن يتحقق في الراوي العدالة والضبط اللذان ينبغي أن يتحقق في كل راوي من الإيه الرواة، لأن الناقد لا يكون ناقدا إلا إذا كان راويا أصلا، فهو يعتمد على الروايات التي يرويها أو بلغته عن طريق السماع ثم يبني عليه أحكامه على الرواة. فإذا كانت رواياته أصلا فيها أخطاء من قبل نفسه، فكيف يؤخذ منه الأحكام التي بناها على تلك الأخطاء التي أخطأ هو فيها؟ ماشي الكلام؟ حد فهم حاجة؟ الحمد لله. ولذلك في لغة المحدث ايه بعد ما ذكرنا العدالة والضبط قلنا وكل ذا معتبر في الناقل للجرح والتعديل بل في القائل الذي ينقل اقوال الائمة في الجرح والتعديل لابد ان يكون عدلا ايه ضابطا، فلربما نقل عنهم اخطاء. واضح؟ بل في القائل اي المتكلم في الرواة بالجرح والتعديل لابد ايضا ان يكون ايه عدلا ضابطا. لكن في المتكلم في الرجال اوصاف اخرى غير العدالة والضبط ينبغي ايضا ان تتحقق ايه فيه. منها قال يشترط في الجارح والمعدل العلم والتقوى والورع. طبعا التقوى والورع دي من لوازم العدالة، صح؟ طب ايه العلم؟ ما معنى العلم؟ العلم باب واسع. هل العلم بكل شيء؟ لا. لما يشترط في المتكلم في الرواة بالجرح والتعديل العلم بما ينبني عليه جرح او تعديل. فاهم حاجة؟ عجبك الحتة دي ها؟ لان الجرح والتعديل دي يبنى على اشياء، منها الرواية زي ما قلنا من شوية، فان يكون عالما بمرويات الايه الراوي الذي سيتكلم عنه، ويعرف ان هذه الاحاديث من احاديثه وتلك الاحاديث ليست من احاديث. نمرة اثنين العلم باسباب الجرح والتعديل. العلم ما الشيء الذي فعله اذا فعله الراوي كان عدلا، وايه الشيء الذي فعله الراوي لا يكون عدلا. اذن هناك اسباب توجب العدالة وهناك اسباب تمنع من الحكم بالايه بالعدالة، اي تخرق العدالة او تسلب العدالة، فلابد يكون عالما بهذه الايه الاسباب. وده هنتعلم هيجي كله ده ان شاء الله ما يتعلق باسباب الايه الجرح والتعديل. لكن انا كمتكلم في الرجال جرحا وتعديلا لابد ان يكون عندي معرفة بالاصول والقواعد والضوابط التي اعرف من خلالها فلان عدل او فلان غير ايه عدل. نمرة ثلاثة ان يكون عالما، ده كله تحت بند الايه العلم، ان يكون عالما بعادات الناس وتقاليدهم، لان في بعض الاشياء تكون في بعض البلدان من الامور السائغة وفي بلدان اخرى لا تكون ايه سائغة، فربما انا هذا الصنيع في بلدي ليس سائغا فانا اعتبره من خوارم المروءة فابني على ذلك، من فعل هذا الشيء اجرحه، بينما هذا الراوي من بلد اخرى عاداتهم تختلف عن عادات اهل بلد، وهذا الشيء الذي انا اعتبره في بلدي من خوارم المروءة ليس معدودا من خوارم المروءة في البلاد الايه الاخرى، فلابد ان اكون عالما بمثل هذه الاشياء، زي مثلا الشرب قائما او الاكل في الطرقات. طبعا كان في الظهر الاول في العصور الاولى كانوا يعتبرون من خوارم المروءة الايه الاكل في الطرقات، النهاردة بنعتبر من خوارم المروءة الاكل في البيوت، صح ولا لا؟ اللي ما يكونش في الطرقات ما بيبقاش ايه رجل عدل. فهذه الأمور من الأمور التي تختلف باختلاف الأعراف والعادات والتقاليد. فأنا عشان أتكلم في إيراوي لابد أن أكون عارف عادات أهل بلدي، فربما هذا الشيء الذي هو في عرف أهل بلدي من خوار المروءة لا يكون كذلك في إيه؟ في أعراف البلدان الإيه؟ الأخرى. أيضا أن يكون عالما بالاختلافات الفقهية. الله هو هيكون بقى فقيه ولا محدث؟ لأن هذا ينبني عليه معرفة بأسباب الجرح. هناك بعض المسائل الخلافية التي اختلفت فيها الفقهاء والعلماء، واضح؟ فقد أرى أنا فيها رأيا، أو يكون هناك رأي في المسألة دي هو الرأي المنتشر والمشهور في بلادي، لكن في بلد أخرى هذا الرأي قد يكون مرجوحا، وهناك رأي آخر في عند أهل هذه البلاد هو أقوى وأشهر والناس به أعرف. زي إيه؟ زي شرب النبيذ. شرب النبيذ مسألة خلافية، من الفقهاء من يجوز شرب النبيذ، ومنهم من لا يجوز شرب الإيه؟ النبيذ. لأن من لا يجوز شرب النبيذ يعتبره كالخمر، قليله وكثيره إيه؟ حرام، حكمه كحكم الإيه؟ الخمر. ومن يجوز شرب النبيذ يجوز هذا شرب النبيذ ما لم يسكر، فإذا أسكر لا يجوز إيه؟ شربه، فهو يفرق بين قليله وكثير. ماشي الكلام دوت؟ دي مسألة فقهية. هناك آراء لبعض أهل العلم. أهل الكوفة أو أهل العراق عموما كان لهم رأي في المسألة دي، ومنهم طبعا الإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه، فكانوا يرون جواز شرب النبيذ ما لم يسكر، ماشي. لكن أهل الحجاز وأهل الشام وأهل مصر كانوا يرون عدم جواز شرب النبيذ، ويرون أنه إيه؟ لا فرق بين قليل وكثير، فحكمه كحكم الإيه؟ الخمر. في النهاية دي مسألة فقهية ولا مش مسألة فقهية؟ ها؟ مسألة فقهية. في الخلاف فيها سائغ ولا مش سائغ؟ وإن كنا نعتقد أنه لا يجوز شرب النبيذ بالوصف الذي إيه؟ ذكره الإيه؟ أهل العلم، لكن مع ذلك لا ننفي أن هناك إيه؟ رأي آخر في المسألة لأئمة كبار، يعني حتى سفيان الثوري كان يشرب النبيذ، وده من أئمة أهل السنة الكبار. يعني المسألة مش مسألة عقيدة، أصل بعض الناس بيجي مسائل الفروع ها ويجعل عليها ولاء وبراء، ويجعل عليها ايه؟ ولاء وبراء. زي بعض الناس بيتهم بعض الشيوخ الكبار العلماء الكبار المعروفين بيحبهم جميعا بانه يحارب السنه. ليه بيحارب السنه؟ عشان لا يضع يده على السطر، ده بيحارب السنه. دي مساله خلافيه. حتى الامام احمد رحمه الله لما سئل عن هذه المساله قال كل ذلك جائز، تحطها على الصدر، فوق السرة، تحت السرة، كل ذلك جائز، وده إمام أهل السنة، كما في سؤالات أبي داود عن الإمام أحمد بن حنبل. أقول في بعض الناس كده عندها إيه؟ يجعل من الحبة قبة، يضخمون المسائل. مسألة فقهية نحن نرى فيها رأي الناس، يرجح عندنا رأي ونراه راجحا ونختاره، ماشي الكلام، لكن لا ننسي ان هناك ايه؟ رأي اخر في المسألة، فنحترم العلماء الاخرين الذين رأوا رأيا في المسألة، مادام هي مسألة ايه؟ فرعية ولها وفيها ايه؟ اقوال كبار العلماء. طيب بتقول ايه؟ مش عايزين نخش في تفاصيل فقهية، انا بكلمك عن مثال، ماشي الكلام؟ طيب جه بعض علماء الحجاز سئل عن بعض الرواة الذين كانوا من أهل الكوفة، يعني من العراق، فجرح وتكلم فيه بالجرح. مين دوت؟ محمد بن إسحاق، الإمام محمد ابن إسحاق صاحب المغازي. ده منين؟ من إيه؟ من بلاد الحجاز. سئل عن بريدة ابن سفيان فقال رأيته يشرب الخمر في طريق الري. الري ديت بلد في خراسان، يعني في إيران، يعني في بلاد نيسابور يعني خراسان ديت هي تعتبر الان ايران يعني، ودي طبعا دولة إسلامية يعني، وخرج منها علماء كثيرون ورواة كثيرون، وكان فيها أهل سنة كثر وما زال. المهم شوف بقى تعالى هنا، محمد بن إسحاق قال إيه؟ رأيته يشرب الخمر في إيه؟ في طريق الري، الطريق البلد التي تسمى الري. فالإمام عباس الدوري قال قول ابن إسحاق رأيته يشرب الخمر أراد أنه كان رآه يشرب النبيذ، لأن أهل الحجاز يسمون النبيذ خمرا، يسمون النبيذ إيه؟ خمرا، ولكنه لم يكن يشرب خمرا على الحقيقة، إنما كان يشرب النبيذ وهو عند علماء الكوفة من الحلال. يبقى أنا لابد أن يكون عندي معرفة بالإيه؟ بالاختلافات الإيه؟ الفقهية، عشان لما يكون راوي من الرواة يتبنى رأيا مخالفا لرأيه فيفعل او تأتي افعاله على وفق مذهبه وما اختاره من اقوال العلماء، ما جيش انا اجرحه بذلك، لان دي مسألة ايه؟ خلافية. اذا لا يجوز ان انا اجرح راوي الا بما ايه؟ بما هو حرام محض لا خلاف ايه؟ فيه، او اعلم ان هذا الرجل يعلم ان هذا حرام ومع ذلك يتعاطاه، يبقى هنا بيفعل حتى ما يعتقد هو انه ايه حرام، يبقى يجرح بهذا. لكن اذا كان مذهبه او مذهب اهل بلدي جواز هذا الصنيع، جواز هذا الفعل، فحينئذ لا يجوز أن أجرحه لمجرد أنه فعل هذا الفعل الذي هو يراه ويراه أهل بلدي وعلماء بلدي بأنه إيه؟ حلال وليس حراما. يبقى الخلافات الفقهية المتكلم في الرجال لابد أن يكون عنده إيمان بها، فهم الكلام دوت؟ عالم أيضا بإيه؟ عالم بأسماء الرواة وأنسابهم وبلدانهم وأوطانهم وتواريخ ولادتهم ووفياتهم، لأن النهاردة لما ألاقي أنا راوي النهاردة يقول حدثتني عائشة، ها طبعا معرفتي بالتاريخ هفهم إن الراجل ده كذاب. لو انا ما عرفت التاريخ هقدر اعرف انه صادق او كاذب؟ مش هعرف. كيف اتكلم فيه جرحا وتعديلا وانا لا اعرف الاسباب التي او العلم الذي يؤهلني للحكم عليه؟ زي جه واحد راوي قال حدثتني عائشة، فسأله بعض الناس اين التقيت بعائشة؟ قال التقيت بها في واسط، واسط دي مدينة تقع بين الكوفة والبصرة وهي أقرب إلى البصرة، والنسبة إليها واسطي فلان الواسطي، خدت بالك الواسطي إلى مدينة مدينة واسط، إذن هي من إيه؟ من إحدى مدن العراق. الإمام الذهبي قال إيه؟ هكذا فليكن الكذب. هو ده الكذب بعينه. ليه؟ لأن مدينة واسط أصلا لم تبنى إلا بعد وفاة عائشة، يعني زمان عائشة لم تكن على وجه الأرض مدينة اسمها واسط، لم يكن هناك على وجه الأرض مدينة اسمها إيه؟ ليه؟ العلماء قالوا إن مدينة واسط رواها بناها أبو جعفر المنصور في عهد التابعين، فهم؟ ثم لم تعمر إلا في عهد تابع التابعين. ما هو طبعا المدينة النهاردة لما تبني، لما نيجي مثلا نبني 6 أكتوبر ولا مدينة القاهرة الجديدة، ها ولا التجمع الخامس ولا التجمع الأول ولا التجمعات ديت ولا مدينة الشروق ولا العبور، المدن دي أول ما بيبنوها ناس تسكنها ولا بيعملوا فيها أنشطة تجارية وأنشطة علمية وأنشطة كذا عشان الناس تروح تسكن، مش كده ولا إيه؟ وبعدين يدخلوا النور وبعدين يدخلوا الكهرباء ودخلوا المية ودخلوا كذا عشان الناس تتشجع انها ايه تروح. انا هروح مدينة لسه ما فيهاش مدارس، طب ولادي هوديهم فين؟ ما فيهاش اسواق تجارية، طب هاكل واشرب منين؟ فاكيد اول ما ابو جعفر المنصور بناها الناس بدأوا يسكنوها في عهد تبع الايه التابعين، يعني بعد وفاة عائشة بزمن. معايا؟ فازاي كذاب تقول ان انت التقيت بعائشة في مدينة واسط؟ دليل ان هو كذاب مش عارف التاريخ، واللي يصدق الكلام ده ايضا مش عارف التاريخ. عالم الجرح والتعديل لابد يكون عنده علمه بالتاريخ عشان يعرف متى ولد هذا ومتى توفي هذا ومتى بنيت هذه المدينه ومتى لم تبنى ومتى دخلها فلان ومتى لم يدخلها عشان يعرف الروايه ماشيه ازاي. لما يجي واحد من العراق يقول حدثني فلان بالاندلس, تقول الاندلس دي فين دي؟ انت لما تتخيل الخريطه العراق والاندلس احنا بنتكلم على كام, على مسيره مثلا 6 اشهر على الجمال يعني مش كده ولا ايه؟ مسيره 6 اشهر صح؟ يعني من الشرق للايه؟ للغرب. لما يجي واحد بقى يقول لك دي مدينه الاندلس من العراق, يعني كده على شمال كوبري القبه كده يعني قريبه قريبه يعني مش فاهم خريطه, مش فاهم ايه خريطه. زي مره المخلوع دوت اول ما مسك كان في جريده اسمها الشعب كان دايما ايه تجيب ايه كان بيكتب فيها الاخوان وكده, فكان قعدوا فتره يتكلموا عن ايه عهد الجمال عبد الناصر وما حصل فيه من ايه من اخطاء. فجه حسن مبارك طلع في التلفزيون بيدافع عن ايه جمال عبد الناصر, فقال هناك ناس بيقولوا ان جمال عبد الناصر يعني كان عليه له اخطاء وكده. انا ادعو هؤلاء ان يقروا التاريخ والجغرافيا, الظاهر مش عارف الفرق بين التاريخ والجغرافيا. يقول لك انا ادعو هؤلاء ان هم يقروا التاريخ والجغرافيا. هو يعني هو جمال عبد الناصر كان فين يعني في القمر؟ ما هو ايه دخل الجغرافيا هنا؟ هو واضح. فهو هو تعلم الابتدائي تاريخ وجغرافيا, هي معروفه كده تاريخ وجغرافيا, جغرافيا وتاريخ الاثنين ماده واحده. فكل ما يذكر التاريخ لازم يذكر الجغرافيا, ما ينفعش يذكر واحده من الاثنين. فالمهم ايه؟ لازم يكون عنده علم بهذا الامر. وانا دايما اقول يا جماعه معرفتك بالجغرافيا جزء من علم الحديث. لما انا الاقي واحد من الكوفه بيروي عن واحد من الشام, اذا انا اللي مش عارف مش متخيل الخريطه ومش متخيل المسافه بين هنا وهنا مش هعرف هل يمكن لهذا ان يروي عن هذا ام لا, صح ولا لا؟ يبقى لازم يكون عندي, مش لازم الخريطه زي كما ترسم بحذافيرها, لكن اعرف على الاقل ان دي في الشرق ودي في الشمال ودي في الجنوب ودي في الغرب, مش هي برضك الشمال هنا وكده صح كده؟ يعني لما يقول لك اليمن والشام, اليمن دي فوق ولا تحت؟ تحت. والشام فين؟ فوق, صح ولا لا؟ طب لما يقول لك مصر, مصر دي بالنسبه للمدينه من باسم مكه تعتبر ايه؟ غرب. لكن البحرين بالنسبه لمكه ايه؟ ها تعتبر ايه؟ شرق. وهكذا. ده بينبني عليه احيانا فهم بعض الاحاديث, ينبني عليها ايضا فهم بعض الايه الاحاديث, لا سيما ايه الاحاديث التي تتعلق بالقبلة, زي الحديث هو الصواب انه موقوف ما بين المشرق والمغرب قبلة, ده الصواب انه موقوف على ابن عمر وعلى ابن عباس, روي مرفوعا ولا يصح, لكنه صحيح المعنى كما احتج به الامام احمد, لانه معروف مذهب الامام احمد انه يحتج بالايه بالموقوف اذا لم يعارضه الصحيح الحديث المرفوع. الحديث ما بين المشرق والمغرب قبلة. طب احنا في مصر هنا المشرق والمغرب, يبقى هنتوجه لفين؟ للبحر المتوسط, مش هو كده؟ يبقى القبلة بتاعتنا قبرص. هل هذا هو المقصود؟ ها؟ لا مش هو ده المقصود. طب ايه ما بين المشرق والمغرب قبلة؟ يعني لمن كان في المدينة, لمن كان في المدينة ما بين المشرق والمغرب ايه بالنسبة اليهم ايه قبلة. كذلك نحن في مصر من حدود ما بين الشمال والايه والجنوب قبلة, حتى تكون ايه ما المقصود من الحديث انه لا يلزمك ان تتوجه الى عين القبلة, وانما الذي يلزمك ان تتوجه الى جهة القبلة. فان انحنيت قليلا يمنة او يسرى شرقا او غربا فهذا ايه جائز, ما دمت اجتهدت في الحصول على الايه القبلة. هذا هو المقصود من الحديث, انه لا ليس اللازم ان تتوجه الى عين القبلة, انما اللازم ان تتوجه الى ايه جهة القبلة. ده الفخاء اللي هنا بقى بيتكلموا معايا. ف انت لما كنت لو مش عارف جغرافيا الحديث ده مش هتفهمه اصلا. زي انا اول مره اسمع حديث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا شرب اللبن تمضمض، ده انا شخصيا يعني رحت جبت اللبن قعدت اتمضمض بيه، فعلت عكس مقصود الحديث، لان الرسول بيقول ايه فان له ايه دسما، يعني لان اللبن فيه دسم بعد ان تشربه تتخلص من هذا الدسم بالمضمضه، فانا بقى بتمضمض باللبن عشان الدسم ايه يثبت. واضح هذا الكلام؟ فمن متطلبات او من العلوم التي ينبغي ان يتعلمها المتكلم في الرواة جرحا وتعديلا ان يكون عالما بايه بالتاريخ والجغرافيا زي حسن مبارك معايا. تاريخ عشان تعرف الراوي دوت عاش في الزمن ده ولا ما عاش، يمكن له ان يدرك من روى عنه او لا، يمكن لمن روى عنه ان يدركه او لا. واضح؟ ونعرف من خلال التاريخ البلاد التي دخلها والبلاد التي لم يدخلها يدخلها، والبلاد والرواة الذين اخذ عنهم والرواة الذين لم ياخذ، فكل ذلك من مباحث التاريخ. وايضا الجغرافيا زي ما اقول لك انك تعرف خريطة العالم العربي، يعني العالم العربي او الخلافة الاسلامية في الزمان الاول، علشان تعرف الراوي دوت يمكن له ان يسمع او من فلان ام لا، بمعرفتنا هل يمكن له ان يكون دخل هذه البلد او لم يدخلها او نحو ذلك. ماشي الكلام؟ طيب اذا هذه العلوم لابد ايه من ان يكون المتكلم في الرجال عالما بها، ايضا ان يكون عالما بمصطلحات العلماء ومناهجهم في الجرح والتعديل. انا النهارده عشان الاقي افتح كتب الرجال والاقي واحد قال الامام احمد ثقه وقال ابن معين ضعيف وقال البخاري ليس بالقوي او نحو ذلك، فانا اذا لم اكن مدركا وعالما وفاهما لمناهج هؤلاء العلماء ومعاني مصطلحاتهم وماذا يريدون من هذه الالفاظ وتلك المصطلحات، حينئذ ربما اخلص في فهم ايه كلام اهل العلم. ايضا من العلوم التي ينبغي ان يتعلمها ان يكون عنده تصور، ان يكون عنده تصور صحيح لرواة الحديث. يعني انا النهاردة لما اتعرض لترجمة البخاري زي ما اتعرض لترجمة عبد الله النهيعة ما قالش جو عندي خلفية عن الرجل ده، تصور عام. اعرف ان البخاري ده امام كبير قوي ملأ الدنيا علما، واضح؟ واعرف ان ابن لهيعة كان قاضي من قضاة مصر، واعلم قصة احتراق كتبه، واعلم انه العلماء تكلموا فيه واختلفوا فيه. فالمعرفة العامة دي عن الترجمة لابد يكون عندي ادراك بيها. انا لما اتكلم عن محمد بن اسحاق ينفع اقرأ اقوال الائمة في ابن اسحاق جرحا وتعديلا وانا معرفش ان ابن اسحاق ده كان امام الدنيا في زمانه والناس يرجعون اليه في معرفه الوقائع التاريخيه والسير والمغازي؟ ينفع؟ لازم يكون عندي خلفيه عن هذه الترجمه، عن هذا الشخص ومكانته العلميه ومكانته في اهل زماني. هل كان مرجعا للناس ام كان رجلا مهملا رجلا مغمورا؟ فهذا يختلف عن هذا. فالتطور الترجمه هذا امر ايه مهم. زي واحد النهارده يجي يتكلم عن البخاري كان البخاري كان ايه كان يعني من ضمن جهلات التاريخ، بيتكلم عليه ايه كان يقول لك ينقل كلاما يدل على انه ما قراش عن البخاري. زي صاحبك عارفه ولا انا ماشي اللي قاعد يتكلم يقول لك البخاري بيروي احاديث موضوع والبخاري دوت بيكذب وبيختلق احاديث وبيالف احاديث، ها؟ فيقول انظر الى الاحاديث التي يرويها البخاري 90% منها البخاري ما جابهاش اصلا، دليل هو اصلا ما فتحش صحيح البخاري ما عرفش. طب حتى التي الاحاديث اللي هو بينكرها على البخاري الاحاديث دي اصلا موجوده قبل ان يولد البخاري، يعني رواها الامام مالك ورواها الامام احمد ورواها الحميدي ورواها كل من كانوا قبل الايه؟ البخاري. البخاري اختار من هذه الكتب التي ألفت قبلها الأحاديث الصحيحة وأودعها كتابه الصحيح. الشاهد إن ده مش متخيل المسألة، مش متخيل حتى الرواية كيف تتم وكيف تقع. طيب يشترك في الجارح والمعدل العلم والتقوى والورع والصدق والتجنب عن التعصب. ما يكونش متعصب يجرح اللي من اهل مذهبه ويعدل من كان من اهل مذهبه ويجرح المخالفين له، ده يتنافى مع الانصاف، وهذا طبعا قادح في الايه؟ في العدالة ان تعمد ذلك. معايا؟ زي بعض الناس لو اول ما واحد يتكلم من تبعه من جماعته من مذهبه يبقى كله صح، اي واحد تاني اي كلام تاني يبقى كله غلط، وده بنلاحظه عند المتعصبين للايه؟ للمذاهب. بل احيانا نجد سبحان الله بعض الناس يغلطون القول الذي قاله القائل لمجرد الاختلاف معه في المذهب، مع ان هذا القول هو موافق لمذهبه، لمجرد ان صدر من مين؟ من غير اهل مذهبه، من غير اهل ايه؟ وهذا يتنافى مع الايه؟ الانصاف. طيب، والتجنب عن التعصب ومعرفه اسباب الجرح والتزكيه، يكون عارف بهذه الاسباب، ونحن قلنا تكلمنا عن هذا. ومن ليس كذلك لا يقبل منه الجرح ولا التزكيه. ماشي؟ طيب، قال التاج السبكي: من لا يكون عالما باسبابهما، اي باسباب الجرح والتعديل، لا يقبلان منه لا باطلاق ولا بتقييد. ماشي؟ وقال البدر بن جماعه: من لا يكون عالما بالاسباب، اي باسباب الجرح والتعديل، لا يقبل منه جرح ولا تعديل لا باطلاق ولا بالتقييد. ماشي؟ وقال ابن حجر، حافظ ابن حجر في شرح نخبته: ان صدر الجرح من غير عارف باسبابه لم يعتبر به. وقال ايضا: تقبل التزكيه من عارف باسبابهما لا من غير عارف، وينبغي الا يقبل الجرح الا من عدل متيقظ. كل كذا بيدور في فلك ايه؟ واحد. وقال الذهبي في ترجمه ابي بكر الصديق من كتابه تذكره الحفاظ: حق على المحدث ان يتورع فيما يؤديه، وأن يسأل أهل المعرفة والورع ليعينوه على إيضاح مروياته، ولا سبيل إلى أن يصير العارف الذي يزكي نقلة الأخبار ويجرحهم جهبذا إلا بإدمان النظر، إلا بإدمان الطلب والفحص عن هذا الشأن، وكثرة المذاكرة والسهر والتيقظ والفهم، مع التقوى والدين المتين والإنصاف والتردد إلى العلماء والإتقان. وإلا تفعل فدع عنك الكتابة لست منها، ولو سودت وجهك بالمداد، فإن آنست من نفسك فهما وصدقا ودينا وورعا، وإلا فلا تفعل، وإن غلب عليك الهوى والعصبية لرأي أو لمذهب فبالله لا تتعب، وإن عرفت أنك مخلف مخبط مهمل لحدود الله فأرحنا منك. انتهى. وفي فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت، شرح مسلم الثبوت، شرح مسلم الثبوت، مسلم الثبوت، معروف: لابد للمزكي ان يكون عدلا عارفا باسباب الجرح والتعديل، وان يكون منصفا ناصحا، لا ان يكون متعصبا ومعجبا بنفسه، فانه لا اعتداد بقول المتعصب ولا كما قدح الدارقطني. طبعا هنا هيخش بقى في مساله فيها تعصب، يعني هو نفسه متعصب، واخد بالك؟ ما انا بقول لك: وعين الرضا عن كل عيب كليله، كما ان عين السخط تبدي المساويه. انا النهارده بحب الالباني، اي واحد يتكلم في الالباني بطيش فيه، لكن الاحسن من كده لما الاقي واحد يتكلم في الالباني اسمع له، ان كان يقول حقا اهلا وسهلا، ان كان يكون باطلا واجحافا حينئذ ايه؟ اشوف فيه ماشي صح. لكن مش كل الناس، في ناس كده دايما تحمل الكلام اكثر مما يحتمله. انا بنقد شيخك نقدا علميا، ليه تحمله على اني بكرهه؟ انا بحبه، عشان كده عايز انزهه عن الخطا، عايز الخطا دوت يزال من كلامي حتى لا يغتر به الناس، ده انا بحبه، هذا هو ما ينبغي علي ان يتحلى به الايه؟ اهل الانصاف. تعال شوف الكلام ده بيقول ايه. كما قدح الدارقطني في الامام الهمام ابي حنيفه النعمان رضي الله عنه، من عندي النعمان، بانه ضعيف في الحديث. طبعا الدارقطني بيتكلم ايه؟ ضعيف في الحديث. خلي بالك كلمة ضعيف الحديث بقدح في العدالة أم في الضغط؟ في الضغط والحفظ. هل يلزم من العالم مهما كان إماما كبيرا متبعا أن يكون حافظا للحديث وضابطا له ومتقنا له؟ لا، بل وإنما ينبغي عليه أن يكون متقنا للفن الذي تخصص إيه فيه، مع طبعا اتصافه بالدين والورع والتقوى. فقول الدرقطني ضعيف دوت وصف متعلق بالإيه؟ بالحفظ والإتقان. بيقول إن أبو حنيفة مع إمامته مع فضله مع دينه مع تقواه مع ورعه لم يكن يحسن حفظ الأحاديث، لأن حفظ الأحاديث يا جماعة دي فن وحرفة ومهنة وهبة من الله عز وجل، لازم نفهم هذا. ولا يقدح في الإنسان أنه ليس عنده ملكة الحفظ، هذا لا يقدح فيه أصلا. معروف أن كل إنسان انشغل بعلم انشغل به عن إيه؟ عن غيره. أبو حنيفة كان مشغولا بالفقه عن حفظ الحديث وإتقان، لأن الحديث معناه إيه؟ معناه معرفة بأسماء الرواة، حفظ للأسانيد، حفظ الألفاظ المتون، كل لفظ له دلالة، يحفظ هذه الألفاظ، ويحفظ الألفاظ باختلاف الروايات واختلاف الأسانيد، ويعرف الموصولة منها والمرسل والمرفوع منها والموقوف. يعني واحد أثنى عمره في الحتة دي، أبو حنيفة أثنى عمره لكن في الفقه رحمه الله تعالى. واحد زي أحمد بن حنبل أثنى عمره في الإيه؟ في العلل والحديث، مع أيضا إمامته في الإيه؟ في الفقه. الشافعي نفسه على إمامته في الفقه كان يرجع إلى أحمد اللي هو تلميذه ليأخذ عنه الإيه؟ الحديث. تخصص قصير، قضية تخصص. يعني أنا لما أكون طبيب يبقى أنا المهندسين وحشين، لما أقول لفلان الطبيب أنت ما تفهمش في الهندسة يبقى أنا بقدح فيه؟ لا، أقدح فيه، بقول له إيه؟ أنت متخصص في الطب لست مهندسا، أنا مهندس مش هتكلم في الطب، وهكذا. فقضية التخصص لما أنفي عن إنسان تخصصا ما فهذا ليس ذما له، ليس ذما. زي هناك محمد بن إسحاق إمام في المغازي والسير، صح ولا لا؟ إذا تكلم في المغازي والسير قوله حجة عند العلماء، لكن إذا روى الأحاديث العلماء إيه؟ لا يقبلون تفرداته ويخطئونه في أحاديث كثير، مع أنه إمام متبع في المغازي والسير. محمد ابن عمر الواقدي إمام في التاريخ وفي المغازي والسير، لما يروي الحديث لا يعتد به أصلا، لا يعتد به أصلا، بعضهم يكذبوا حتى بالحديث، وطبعا لا يبلغ إلى حد الكذب لكنه ضعيف جدا، متروك الحديث لا يؤخذ منه الحديث أصلا. يعني محمد بن إسحاق أحسن حالا منه، يؤخذ منه بعض الأحاديث، أما محمد بن عمر الواقدي لا يؤخذ عنه أصلا، مع أنه إمام في المغازي والسير. الإمام حفص، تعرف اللي احنا الملك حفص بتقول عطوه مين؟ ها؟ حفص بن عاصم اللي هو ايه؟ بيروى عن مين؟ ها؟ بيروى عن سليمان اللي هو القراءة بتاعت القرآن. ها؟ بيروى عن عاصم حفص بيحاول حفص عن عاصم، لو حفص بن أمن يجود أو حفص عاصم حفص عاصم بن بهدلة. ده إيمان في الايه؟ في القرآن، في حروف القراءات، ويعني أكثر أهل الأرض يقرؤون بقراءته. لكن إذا روى الحديث لا يعتد به، لا يؤخذ منه. ليه؟ لأنه انشغل بالقراءات وبإتقان حروف القرآن، فشغل بذلك عن أن يتقن الإيه؟ الحديث. إذا الحديث مهنة حرفة برضه، زي ما القرآن عايز تخصص الحديث عايز إيه؟ تخصص. زي ما الفقه عايز تخصص الحديث عايز ايه؟ تخصص. وكما قال سليمان الربيع بن سليمان الامام الشافعي، اريد ان اجمع بين الفقه والحديث. الربيع بن سليمان التلميذ الشافعي قال له اريد ان اجمع بين الفقه والحديث، قال تريد ان تجمع بين الفقه والحديث، هيهات هيهات، حاول تنسى. ده مين ده اللي بيقول كده؟ ده الإمام إيه؟ الشافعي. مع إن الإمام الشافعي له في الحديث، لكن هو نفسه كان يرجع إلى علماء الحديث عندما يعين له مسألة في الحديث. كان يقول لأحمد بن حنبل اللي هو شيء تلميذه، يا أحمد أنتم أعلم بالحديث منا، فإذا صح عندكم الحديث فأخبرونا به حتى نقول به شاميا كان أو حجازيا أو بصريا. فهم الكلام ده؟ هل هذا قدح في الشافعي ولا نقص من قدره؟ لا، كذلك الدرقطي ضعيف، يعني حفظه ضعيف. اذا تفرد بالحديث لا يعتمد ايه عليه. وانا اسالك، تعال شوف الاحاديث اللي هي في الكتب السته، هات احاديث الامام ابي حنيفه في الكتب السته، مش الكتب السته دي اصول الاسلام. طب الدرقطي متعصب، ماشي، البخاري متعصب، مسلم متعصب، ابو داود الترمذي النسائي ابن ماجه، هتلاقي احاديث قليله جدا وكلها في الشواهد، وليس طبعا له في الصحيحين شيء. انما في السنن الاربعه بعض الاحاديث القليله وفي الشواهد والمتابعات وليس في الايه؟ في الاصول، فلم يعتمد عليه العلماء الذين هم مرجع الامه في الحديث. مش الدرقطي بقى، فاهم الكلام دوت؟ طيب، قال واي شناعه فوق هذا؟ صحيح، اي شناعه فوق ما تقول؟ فانه امام ورع تقي نقي خائف من الله. احد يختلف في هذا؟ يعني هو ابن اسحاق بخاري امام تقي نقي ورع، ولا محمد بن عمر الواقدي، ولا الامام حفص بن عاصم، حفص بن سليمان؟ هم دول ما كانوش ائمه اهل تقوى اهل دين؟ كانوا ولا ما كانوش؟ اصلا احنا قلنا القدح في الراوي اما يكون في العداله او في الايه، قد يكون اعدل خلق الله لكنه ليس ممن يضبط الايه الحديث. قد يكون رجل مما يعني ترجى بركته ومما يطلب منه الدعاء، ومع ذلك لا يؤخذ عنه العلم، ليس من اهله، ليس من المختصين فيه. فكونه اماما تقيا ورعا نقيا خائفا من الله، هذا لا ينفي انه ضعيف، لان الضعف ما لهوش دعوه بالايه؟ بالتقوى والدين، انما متعلق بالحفظ والاتقان والتثبت. مفهوم هذا الكلام؟ قال وله كرامات شهيره. فباي شيء تطرق اليه الضعف؟ الضعف ما لهوش دعوه بالقصه دي اصلا، الضعف متعلق بالحفظ. قد يكون والي من اولياء الله لكن اذا روى الحديث ها لا يحفظه جيدا، يخطئ. كما قال الامام يحيى بن سعيد القطان، لم ارى الصادقين اكذب منهم في الحديث. هو ازاي يكون صالح ويكذب؟ لم يقصد انهم يتعمدون الكذب، وانما يروون الكذب عن غير قصد. ليه؟ كما قال الامام مسلم، قال لانهم يخطئون فيه، يعني يخطئ عن غير قصد. فانت النهارده لما تيجي تروي حديث وتغلط فيه، فانت تغير الحديث، تقلبه راسا على عقب، صح ولا لا؟ تغير في اسنادي او تغير في متني، فكانك اختلقته ولفقت حديثك، وان كان ذلك عن غير قصد، لكنك فعلت ما يفعله الكذاب، لان الكذاب يعمل ايه؟ يلفق المتون والاسانيد ويغير ذلك. فانت فعلت كما يفعل الكاذب، لكن الكاذب يفعله عن عمد وانت تفعله عن غير ايه؟ عمد. انا النهارده اذا اخبرتك بخبر مخالف للحقيقه، اليس الخبر كذب؟ يسمى كذبا في اللغة، على فكرة في اللغة، كما قال النبي كذب أبو الدرداء، كذب أبو السنابل، ها كذب يعني رسول الله بكذب أصحابه، أي أخطأ. فالكذب يطلق بمعنى الخطأ، واضح هذا الكلام؟ فلما نقول كذب فلان أي أخبر بخلاف الواقع لكنه لم يقصد، فنقول إيه؟ هذا خطأ، فسميناه خطأ. لكن من سماه كذبا من حيث اللغة صواب، لأن الكذب هو مجرد الإخبار بخلاف الواقع، سواء عن قصد أو عن غير قصد. فالضعيف الذي لا يحفظ الأسانيد جيدا ولا يحفظ المتون جيدا، إذا روى الأحاديث وأخطأ فيها، ممكن أقول هذا إيه؟ كاذب. ومع ذلك هو لم يقل كاذب، قال ضعيف. وكلمة ضعيف تتوجه إلى العدالة أم إلى الضبط؟ الضبط. يعني عبد الله بن لهيعة، ما هو كان إمام الدنيا من قضاة مصر، من أهل الدين والتقى والورع أيضا، ومع ذلك العلماء يضعفون. شريك ابن عبد الله القاضي، امام عظيم من علماء اهل زمانه، والعلماء يضعفون. قيس بن الربيع، محمد بن عبد الرحمن بن ابي ليلى، ده كان من اقران ابي ايه؟ حنيفه، يعني كان هو ابو حنيفه كده حاجه واحده، والعلماء ما زالوا يتكلمون فيه بمثل كلامين في ابي حنيفه. طب ليه ما دفعتش عنه؟ رحت ليه ما دفعتش عن ابن ابي ليلى؟ وده فقيه لا يقل وزنا عن وزن الامام ابي حنيفه. فلازم نحمل كلام العلماء محملا صحيحا، لابد ان نحمل كلام العلماء محملا، والا لو كان كل تقي ورع لا يعني تقول فيه ضعيف، يبقى ما فيش في الدنيا ايه؟ ضعيف، لأن احنا لو شلنا المتعمدين للكذب وضعناهم جانبا قلة بين الضعفاء. أكثر ضعف الرواة إنما هو من حفظهم، روايتهم للخطأ عن غير قصد. أما الذين يتعمدون الكذب فهم قلة قليلة جدا إذا ما قورنوا بمن تأتي الأخطاء في بمن يأتي ضعفهم من جهة الخطأ غير المتعمد. مفهوم؟ ودليل هو يعني هو بيألف كتاب في جهة تعديل المفترض يكون عنده إيه؟ إنصاف طبعا، لأنه بيدافع عن أبو حنيفة. لو هو بيدافع عن واحد تاني ما كانش بلغ هذا. إحنا قلنا من أول محاضرة إن هذا الكتاب عليه مؤاخذات، إحنا بنستفيد من هذه المؤاخذات. قلنا صوابه أصابه أو أخطأ نحن مستفيدون. ليه؟ لأن هذه المسألة تثار فنعرف إيه مناهج علماء الحديث فيها. ماشي؟ قال فتارة يقولون إنه كان مشتغلا بالفقه. انظر بالإنصاف أي قبح فيما قالوا، بل الفقيه أولى بأن يؤخذ الحديث منه. طب لماذا لم نأخذ الحديث من محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى وقد كان إماما فقيه؟ لماذا لم نأخذ الحديث من شريك القاضي قد كان إماما فقيه وكان قاضيا؟ لماذا لم نأخذ الحديث من عبد الله بن لهيعة قد كان إماما فقيها وكان قاضيا من أشهر قضاة مصر على مدار التاريخ؟ ومع ذلك العلماء يضعفونه. عمرو بن شعيب كان فقيه، سهر بن حوشب كان فقيها، ومع ذلك العلماء ايه يضعف. بل انا اقول لك بقى ان ان الضعف في الفقهاء اكثر منه في ايه في الرواة المحدثين الصرف، لان الفقيه كما قلنا شغل بالعلم بعلم الفقه فلم يتقن الفاظ الايه الاحاديث، وقد يروي الحديث بالمعنى الذي فهمه وهو فقيه، ويكون انما فهم من الحديث معنى اعم او اخص من المعنى الذي يحمله الحديث، فعلمه بالفقه قد يؤثر في خطئه في الايه في الحديث. زي واحد، وده يعني لما نيجي نتكلم في الروايه لازم يكون عندنا ادراك الموضوع ده. هقول لك انا حاجه، واحد حافظ للقران، واحد حافظ، ده حافظ ولا مش حافظ؟ يحمل كتاب الله عز وجل في صدره، صح الكلام؟ وبعدين وهو بيقرا كده هو بيقرا في كتاب من الكتب تفسير مثلا او فقه او حديث ترد ايات ايه قرانيه، صح الكلام؟ وهذا الكتاب فيه اخطاء سواء في الكلام او في الايات القرانيه التي ايه جاءت فيه، لحفظه للايه ربما يغفل عن معرفه الخطا الواقع في الايه في الكتاب، لأنه يعتمد على حفظه لا على نظره. خلي بالك في الحتة دي، يعتمد على حفظه لا على ايه نظره. وده بيحصل لما نيجي مثلا بنألف كتاب او بنحقق كتاب ونيجي نقبله على البروفة بتاعته يكون في آيات ايه قرآنية في غضون الكتاب، انا معرفش اقابل، معرفش اقابل بالذات الايات الايه، لان حافظ كتاب الله، حافظ ايه كتاب الله، فاول ما تيجي الايه اول ما اقرا كلمتين منها اروح ايه بقيت الايه اراها من حفظي وليس بنظري، صح ولا لا؟ فاقع في الخطا، قد يكون هناك خطا في الايه في كتابتها لا اتنبه لي لانني لم اعتمد على نظري، اعتمدت على ايه حفظ. من هنا تاتي الاخطاء رغم اني حامل لكتاب الله. طب تعالى بقى واحد مش حافظ القران ويصحح ايات قرانيه وقعت في كتاب، ده هيعتمد على ايه؟ على نظره ولا على حفظه؟ نظره ما يغلطش. فاهم الكلام ده؟ كذلك الفقيه، الفقيه اول ما يجي له الحديث هو لا يحفظ الفاظه جيدا لانه لم يتخصص في الايه؟ في الحديث، فيعتمد على المعنى، وهو التصق هذا الحديث في ذهني بمعنى ما، فإنما يروي يروي بالمعنى لا بالإيه باللفظ، فقد يكون المعنى الذي فهمه هو من الحديث يختلف من قريب أو بعيد مع أصل الحديث أو مع لفظ الحديث، فيقع حينئذ في الإيه في الخطأ. ولهذا كان كثير من الحديث التي تقع أخطاء من قبل الرواة إنما الأخطاء فيها من جهة إيه أن الراوي روى الحديث بالمعنى لا باللفظ الذي سمعه، فده ليس فيه قدح للإمام يا جماعة، هو حمل الكلام اكتر مما ايه يحتمله. لا احنا بنقول هنا المسألة تحتاج انصاف، اليس من تخصص في الفقه واثنى في عمره هذا يدعوه الى ان اهتمامه بالحديث اقل؟ امر طبيعي، بالعكس صحيح، من اثنى في الحديث عمره بطبيعة الحال يكون اهتمامه بالفقه ايه اقل. شو ليه؟ فعندما يأتي المحدث الصرف يتكلم في الفقه ليس كالفقيه الذي تخصص في الايه في الفقه، وعندما يأتي الفقيه الصرف يتكلم في الحديث ليس كالذي اثنى عمره في الايه في الحديث. دي قضية تخصص ما لهاش دعوة بالعدالة ولا بالدين ولا بالتقى ولا بالورع ولا بالزهد، وانما غالبا تأتي الاخطاء من ايه من جهة هذا. واحد ما عندوش مش متخصص في اللغة مهما كان فقيها، يعني حد قال ان ابو حنيفة تؤخذ عنه اللغة؟ سيبك بقى من الحديث، خلينا نبعد شوية. الامام ابو حنيفة لما تفتح كتب اللغة كده عمرهم قالوا وقال ابو حنيفة؟ ها عايز افهم بس، بتلاقيه بيقولوا كده؟ ما بيقولوش صح؟ طب ليه؟ هو مش امام عندهم؟ لانه مش امام في الفقه لكن ليس اماما في الايه في اللغه. هل هذا قدح في ابي حنيفه رحمه الله؟ لم يقدح في ابي حنيفه، فلماذا لما لم ياخذ منه المحدثون شيئا لم يتخصص فيه عيب ذلك على المحدثين؟ طب انا اقول لك العكس، عمرك فتحت كتاب الكتب الفقه على اختلاف المذاهب لقيته بيقولوا قال ابن معين ولا قال ابو حاتم الرازي ولا ابو زرعه ولا حتى البخاري، لقيت الكلام ده في كتب الفقه. طب هل نحن كمحدثين فهمنا من ذلك انهم يقدحون في هؤلاء العلماء؟ لا. فاشتهد من الكلام دي مساله تخصص، فالعلماء لما يقولوا ان ابو حنيفه لم يكن متخصصا في الحديث هذا ليس عيبا في ابي حنيفه لانه فعلا كان كده. بمعنى ايه؟ أنه لم يفني عمره في الحديث كما أثنى ابن معين وكما أثنى سفيان الثوري وشعبة بن الحجاج وأحمد بن حنبل وأمثال هؤلاء الأئمة الكبار. ودي أرزاق يعني يقسمها الله عز وجل. قال وتارة يقولون إنه لم يلاقي أئمة الحديث إنما أخذ ما أخذ من حماد اللي هو حماد بن أبي سليمان، وطبعا ده إمام فقه وله رواية لكنه ليس حتى بالايه بالعالي في الرواية، هو غالب اقصى ما يكون ما يقال فيه صدوق او صدوق يخطئ. امام في الفقه لكنه ايه في الحديث ليس من كبار الايه الحفاظ، وحتى رواياته ليست كثيرة. طيب قال وهذا ايضا باطل، فانه روى عن كثير من الائمة كالامام محمد الباقر. اصل محمد الباقر ليه كم رواية؟ محمد الباقر رواياته لا تعدي 10 احاديث. وهل محمد الباقر طبعا محمد الباقر من ائمه الاسلام لكن مش من ائمه الحديث، وليس بالضروره ان كل واحد روى حديث يبقى من ائمه الحديث، يعني واحد روى حديثين ثلاثه يبقى من ائمه الحديث. هو اللي دق مسمار في خشب بقى نجار؟ انا عايز افهم، اللي دق مسمار في خشب صار نجار؟ طب ده انا بقى ابو النجارين، ده انا ياما ايدي اتعورت من كتر الدق. لا، لما يقول ائمه الحديث لا يعني اللي ممكن ائمه الحديث يعني احنا بنتكلم عن سفيان الثوري، عن مالك بن انس، عن شعبه بن الحجاج، عن الزهري، عن هشام بن عروه، عن قتاده، هم دول ائمه الحديث يا عم الشيخ، مش اللي روى حديثين ثلاثه. محمد الباقر احاديثه قليله واغلبها موقوفات، ليس له في المرفوع الا النادر جدا. فاهم الكلام دوت؟ طيب والاعمش وغيرهم، طب روى عن الاعمش قد ايه؟ يعني ما تيجي انت تفتح ترجمه الاعمش شوف تلامذه الاعمش، حد قال ان ابو حنيفه من تلامذه الاعمش؟ قد يكون اخذ عنه حديثين ثلاثه لكن هذا يعد من تلميذا من تلاميذ الاعمش؟ طب قارن بقى شوف الاعمش ده معدود في ايه؟ في التابعين ولا تبع التابعين؟ ها؟ من تبع الايه؟ التابعين، ماشي الكلام؟ هنا بيقول لك ان ابو حنيفه اخذ عن الاعمش. هتلاقي بعضهم بعض المتعصبين لابو حنيفه يقول لك ابو حنيفه ده التابعي. ليش؟ لانه سمع انس بن مالك. طبعا لا يصح ان سمع انس بن مالك، لكن في بعض الروايات التي رواها الكذابون عن ابي حنيفه عن انس، ودي روايه ايه؟ كذب، مش هنقول خطا، كذب. لكن الاحناف بتعصب يقول لك ايه؟ ابو حنيفه تابع ليه؟ ادرك انس. طب احنا راضيين يا عم، ازاي واحد يدرك انس وياخذ عن صغار عن التابعين عن الاعمش؟ ادرك انس يروي عن الاعمش ولا يروي عنه الا قليلا؟ فاهم الكلام دوت؟ دليل على ايه؟ ان حاجه من الاثنين غلط، يا اما هو ما ادركش انس، او انه ان روايته عن الاعمش فيها ايه؟ يعني فيها مشاكل. والواقع انك لو شفت روايته عن الاعمش شكل مثل حديث، وقد لا يكون حديثا صحيحا. كثيرا من الروايات التي تاتي في الاسانيد من روايه فلان عن فلان تكون اصلا اخطاء، تكون اصلا ايه؟ اخطاء. والصواب ان بينهما واسطه. زي مثلا الامام الدارقطني الف كتاب غرائب احاديث مالك، تجد في هذا الكتاب شيوخ لمالك ما ادركهم مالك ولا عرفهم، وانما نشا ذلك عن ايه؟ خطا من روى الحديث عن مالك، حيث زعم ان مالكا التقى بهؤلاء الشيوخ، وهي اخطاء وروايات غريبه عند الائمه لا يعتد بها. لكن احنا ما يعرفوش القصه لانهم مش متخصصين في الحديث. فكل ما وجدوا ابو حنيفه فوقيه راوي شيخ قال لك ادرك هذا الشيخ، سواء السند صح الى ابو حنيفه او لم ايه يصح. قال مع ان حمادا كان وعاء للعلم، صح وعاء للعلم الايه؟ الفقه، لكن كان وعاء للحديث؟ لا، لم يكن بذاك المكثر. فالاخذ منه اغناه عن الاخذ عن غيره. ماشي، اغناه، كونه يغنيه شيخ واحد. لو واحد استغنى بالزهر عن غيره هل يعد من ائمه الحديث؟ مش هنقول بقى ايه حماد بن ابي سليمان. لو جينا مثلا مالك لم يعرف، ليس له في الدنيا شيخ الا الزهري، هل سيكون مالك هو مالك اللي احنا عارفينه في الحديث؟ ده لو استغنى بامام حافظ كالزهري لا يعد باستغناء به ايه؟ إمامة. لأن الإمام في الحديث هو الذي سمع من أهل بلده ورحل فسمع من علماء الأمصار، هو ده العالم، هو ده الحافظ، هو ده الإمام الحديث. أما الذي اكتفى بشيخ في بلده ولم يخرج ليرحل في سماع الحديث، بل لم يسمع من كل أهل بلده إنما سمع من شيخ واحد، فهذا وإن كانت له رواية عنه وله حديث يرويه عنه، لكن لا يعد به إيه؟ إماما من أئمة الحديث. قصة ثانية خالص. مش كده ليه؟ وهذا ايضا آية على ورعه وكمال تقواه وعلمه. مفيش خلاف كده، بس ازاي؟ ايه وجه الآية؟ فإنه لم يكثر الأسانيد لئلا تتكثر الحقوق فيخاف عجزه عن إبقائها. يعني الزهري كان ما بيخافش ربنا بقى. ايه؟ فإنه لم يكثر الأساتذة، معلش بس النضارة الراجل عملها لي، ها؟ يعني ضربة. فهروح اصلحها يعني، بس انا مش كده، مش هعرف اقرا خالص النهارده. النضاره ايه ضربه خالص يعني. الغريبه دي نعملها للقرايه، ودي للايه؟ للمسافات. فينها يا ابني؟ اهي. فالله المستعان. يعني الظاهر لا قرايه ولا ايه مسافات، العمليه باظت، اختلطنا اولا واخرا. يعني الرواه كانوا بيختلطوا في اخر حياتهم، احنا اختلطنا في الاول وفي الاخر. قال فإنه لم يكثر الأساتذة لئلا تتكثر الحقوق فيخاف عجزه عن إيفائها. هل هذا منطق؟ يعني هو اعترف أنه لم تكن له أساتذة في الحديث كثر، ماشي الكلام، بل وحتى في غير الحديث، إنما أخذ العلم عن حماد بن أبي سليمان. أنا النهاردة لو هذا القانون سليم، يبقى الزهري دوت مش إمام، ما بكاش بيخاف ربنا. ليه؟ الزهري شيوخه أمم، البخاري شيوخه أمم، شعبة ومالك وسفيان الثوري شيوخهم إيه؟ أمم. ولولا أنهم سمعوا من هؤلاء الشيوخ الكثر ما استطاعوا أن يروي تلك الأحاديث الكثيرة ويصير بها أئمة يرجع إليه في مجال الحديث. فالإنصاف لا بأس به، الإنصاف شيء جميل جدا، شيء الإمام أبو حنيفة فوق رأسنا من فوق. يا ريت إحنا نطول ظفر الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى، بس لا ينبغي أن يكون هناك إيه إنصاف، بمعنى إيه يعني هذه أرزاق قسمها الله عز وجل، فلن نرضى للإمام أبي حنيفة أفضل مما رضيه الله له، في أفضل للإمام أبي حنيفة مما اختاره الله له، فلماذا نحن نختار للإمام أكثر مما اختاره الله له؟ ينفع هذا النوع من الغلو ولا لا؟ قال: وتارة يقولون إنه كان من أصحاب القياس والرأي، وكان لا يعمل بالحديث، ماشي، حتى وضع أبو بكر بن أبي شيبة في كتابه اللي هو المصنف بابا للرد عليه، ترجمه باب الرد على أبي حنيفة. والإمام البخاري في مواضع من صحيحه يقول إيه: وقال آخرون، أو وقال قوم، ها يقصد مين؟ أبو حنيفة. طبعا احنا بنقولش ان الامام ابو حنيفه لا يتدين بالحديث، هو كان يتدين بالحديث، مذهبه التدين بالحديث، وصح عنه كما صح عن غيري انه قال اذا صح الحديث فهو ايه مذهبه، وكان من ائمه السنه. مساله الارجاء وكده دي فيها تفصيل هيجي ان شاء الله. وما زال العلماء يعرفون قدر هذا الامام العظيم، لكن لمعرفته الضعيفه بالحديث كانت هناك مسائل فقهيه كثيره يفتقر فيها الحديث، فيلجأ الى الرأي والقياس، يلجأ الى الرأي والإيه، لكن المسائل التي عرف فيها الحديث كان ياخذ بها، كان ياخذ بصرف النظر عن اتباعه ممكن يتعصبون للايه، لكن هو نفسه كان يتدين بالحديث وكان ياخذ بالمراسيل، وهذا يدل على انه ايه يتدين بالايه بالحديث، لكن لقلة ما عنده من الاحاديث لم تكن الحديث التي عنده كافية لكل المسائل التي تكلم إيه فيها، فاحتاج في كثير من المسائل أن يلجأ إلى الإيه إلى القياس والرأي، فأصاب في مواضع وأخطأ في إيه مواضع. قال: وهذا أيضا من التعصب كيف وقد قبل المرازيل. طبعا هذا مفهوم. عايز يا اشرب. وقال يعني أبو حنيفة: ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فبالرأس والعين، وما جاء عن أصحابه فلا أتركه، ولم يخصص بالقياس عام خبر الواحد فضلا عن عام الكتاب، ولم يعمل بالإشالة والمصالح المرسلة. قال لك الإشالة مسلك من مسالك العلة، مسائل أصول الفقه التي ذكرها الأصوليون في مباحث أصول الفقه، لا يقول به أبو حنيفة ويقول به الشافعية. قال الشوكاني في إرشاد الفحول: المسلك السادس المناسبة، ويعبر عنها بالإشالة وبالمصلحة وبالاستدلال وبرعاية المقاصد، ويسمى استخراجها تخريج المناط، وهي عمدة كتاب القياس ومحل غموضه ووضوحه. يعني باب من أبواب القياس، عايز يقول يعني الإمام أبو حنيفة لم يأخذ ببعض أبواب الإيه القياس، فكيف يتهم إيه بأنه يقدم الرأي على الحديث؟ طبعا دي مسألة من أصول الفقه، كون الإمام أبو حنيفة لم يأخذ فيها، بينما الشافعي نفسه ومن أئمة السنة وأئمة الحديث أخذ بها، دي مسألة معروفة. هو بيدافع عن إن أبو حنيفة يتدين بالحديث، ونحن نقول بهذا كان يتدين أيضا بالإيه بالحديث، لكن نفسر مخالفته للحديث في بعض المسائل أو في كثير من المسائل لكونه كان فقيرا في الحديث، ليس عنده الحديث كثيرا من الأحاديث، فكان يفتقد في كثير من المسائل إلى الأدلة النصية الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: والعجب أنهم طعنوا في هذا الإمام مع قبولهم الإمام الشافعي رحمه الله، وقد قال في أقوال الصحابة: كيف أتمسك بقول من لو كنت في عصره لحادثته، ورد المراسيل وخصص عام الكتاب بالقياس وعمل بالإخالة. شوف طبعا احنا مش هنرد على الكلام ده، وهل هذا إلا بهت أو بهت من هؤلاء الطاعنين؟ قال: والحق أن الأقوال التي صدرت عنهم في حق هذا الإمام الهمام كلها صدرت من التعصب، لا تستحق أن يلتفت إليها، ولا ينطفئ نور الله بأفواههم، فاحفظ وتثبت. انتهى. وفي تنوير الصحيفة: بمناقب الإمام أبي حنيفة لا تغتر بكلام الخطيب. الخطيب له ترجمة في تاريخ بغداد، ماشي. طبعا طريقة الخطيب البغدادي أنه يترجم لكل من كان من أهل بغداد أو دخل على بغداد ولو جلس فيها يوما، ويصنع له ترجمة يذكر كل ما يعرفه من أخباره، وتلك الأخبار جاءت إلى الخطيب البغدادي عن طريق الرواية. فالخطيب البغدادي في هذا الكتاب جمع في هذا الكتاب كل إيه؟ ما وصل إليه من أخبار أبي حنيفة. فالإمام الخطيب البغدادي هنا متعصب أم هو مجرد جامع مؤرخ؟ رجل مؤرخ بيقول لك أخبار هذا الرجل وهذا الرجل وهذا الرجل التي وصلت إليه أنا أذكرها في هذا الكتاب بالإسناد بيني وبين من قال هذه الأقوال. فإن كانت هذه الأقوال باطلة فالعهد على من؟ على الراوي، ليس علي أنا. زي الإمام الطبري في كتاب التاريخ، الإمام الطبري في تاريخه في مقدمة الكتاب قال إيه؟ قال والتواريخ فيها كثير من المنكرات، وما ذكرته في هذا الكتاب من المنكرات فالعهد فيها على الإيه؟ على الراوي. أنا جبت لك الرواية بالإسناد، أنا ماليش ذنب فيها، يبقى أنا أجي أطعن في الإمام الطبري؟ الطبري مؤرخ بيجمع كل ما لديه من إيه؟ من أقوال. فإن عنده العصبية الزائدة على جميع من علماء أبي حنيفة وأحمد وبعض أصحاب أحمد. طب ليه بقى؟ هو عايز يغطي، عايز يقول يعني مسألة هو عايز يغطي. لعكس ترجمة أحمد بن حنبل في تاريخ بغداد حافلة بالروايات الإيه؟ الطيبة والروايات المنيرة. وحتى في ترجمة ابن حنيفة ذكر أقوال المادحين وأقوال الإيه؟ القادحين، يعني قبل الخلاف، وتحامل عليهم بكل وجه، وصنف فيه بعضهم السهم المصيب في كبد الخطيب. وجنب الكوثري ألف كتاب إيه؟ ها؟ تأنيب الخطيب بما أورده في تاريخ بغداد في ترجمة ابن حنيفة من الأكاذيب. فرد عليه الشيخ المعلم اليماني في كتاب إيه؟ الأول طليعة التنكيل، ثم رد عليه الكوثري في الترحيب بنقد التأنيب، ثم نزل بعد كده التنكيل، فكله سكت بعد كده خلاص سكت. الإمام أبو حنيفة نفسه يعني إمام، شوف التعصب المتعصب هم الذين إيه؟ صنعوا هذه المشاكل. يعني إمام مات وليس هناك مشاكل، المشاكل جات من إيه؟ من المتعصبة للإمام. وأما ابن الجوزي طيب، فقد تابع الخطيب وقد عجب سبته منه، حيث قال في مرآة الزمان: وليس العجب من الخطيب فإنه طعن في جماعة من العلماء. هم بيعتبروا ان هو يروي في ترجمة الإمام ما قيل فيه من مدح أو ذم، بيعتبر ان هو ذمه. يا أخي أنا مؤرخ أذكر هذا وأذكر هذا. وقديما قالوا ينبغي للمؤرخ أو المؤلف في الجرح والتعديل أن يذكر الأقوال التي فيها جرح والأقوال التي فيها إيه؟ تعديل. لا أذكر الجرح ولا أذكر التعديل وإيه؟ وأذكر، بل الإنصاف يقتضي مني أن أذكر هذا وإيه؟ وهذا. هو ده عين الإنصاف، مفهوم هذا الكلام؟ فإنه طعن في جماعة من العلماء، وإنما العجب من الجد اللي هو ابن الجوزي كيف سلك أسلوبه وجاء بما هو أعظم انتهى. قلت الحاصل أنه إذا علم بالقرائن المقالية أو الحالية أن الجارح طعن على أحد بسبب تعصب منه عليه لا يقبل منه ذلك الجرح. طب أنا أقول لك حاجة، هو ذات الكلام كله بيرد على مين؟ على الدارقطني إنه قلبه عيني. طب فين أقوال الأئمة الآخرين؟ كأن الدارقطني في القرن الرابع هو أول من تكلم في إيه؟ في ابو حنيفه. طب فين اللي اتكلموا في ابو حنيفه في زمان ابو حنيفه وبعد زمان ابو حنيفه الى ان جاء الدارقطني؟ فين؟ ما جرش. كان المساله كلها ايه؟ ان الدارقطني هو الذي شاذ في اقوال معروفه قديمه. والخطيب يعني ترجمه ابو حنيفه في تاريخ بغداد مليئه باقوال المادحين ومليئه باقوال الايه؟ القادحين، اهل الانصاف يذكر هذا ويذكر هذا وينظر بعين الانصاف. ولا يقبل منه ذلك الجرح، وإن علم أنه ذو تعصب على جمع من الأكابر ارتفع الأمان عن جرحه وعد من أصحاب القر. وسيأتي لهذا مزيد بسط في مرصد الرابع إن شاء الله، فانتظرهم مفتشيا مفتشا. ماشي هنفتش، يلا هات الأسئلة يا عم. رحمة الله على الأئمة جميعا. احنا دايما نقول ايه؟ تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعني. بس ونترحم على جميع الايه العلماء القدماء والمتاخرين. هل الامام البخاري كتاب يسمى الضعفاء الكبير؟ نعم. وهذا الكتاب هو الذي ينقل عنه الامام العقيلي في الضعفاء والامام ابن عدي في الكامل وكذلك الذهبي في مواضع من ميزان الاعتدال. بص ابو خط صغير ده ملوش نصيب معايا النهارده النضاره مش خلي بالك يعني. انتهيت من اختصار علوم الحديث والنكت على ابن الصلاح وتدريب الراوي وحفظت ألفية السيوطي وذكرت شروحها وكتاب التنكيل وشرح علية الترمذي، فما هي الخطوة القادمة؟ تيجي تقعد هنا. هقول لك ايه يعني، انت قلت النكت على ابن الصلاح يعني النكت العراق ونكت ابن حجر، عندك بقى كتاب شرح علية برضه شرح علية الترمذي خلاص. عندك بقى انت بقى السلسله الضعيفه للشيخ الالباني وذاكر شوف الشيخ الالباني بيعمل ايه الضعيف، حاول تعرف كده الشيخ الالباني بيعمل ايه. هو طبعا بينقل اقوال الائمه في علل الاحاديث، تفهم الائمه ازاي بيتكلموا في الاحاديث. قلت ان طالب العلم ينبغي عليه يتعلم علم الجغرافيا، فبأي كتب تنصح؟ انا يهمني الخريطة، ومش الخريطة مش الخريطة الحديثة، الخريطة القديمة، هات الاطلس العربي القديم او الاطلس الاسلامي تعرف لما تعرف كتب الكوفة تعرف الكوفة دي فين. صنعاء، ما في اكتر من صنعاء، في صنعاء اليمن وصنعاء الشام، تعرف المصطلحات دي لما تيجي ها ايه المقصود منها من خلال الايه الخريطة، لكن مش هنقول لك يعني التاريخ والجغرافيا. انا انسان مؤمن الحمد لله، مؤمن البدوي، وهذا الوسواس يجعلني أسأل، يعني يسأل نفسه يعني يوسوس، من الله وأين هو؟ أريد أن تعطيني الدواء. الدواء قال الرسول عليه الصلاة والسلام انفس عن يسارك ثلاثا واقرأ المعوذتين وقل هو الله أحد حتى يذهب عنك الإيه الشيطان دائما وابدا، وكلما اقتربت من الله كلما بعد عنك الايه الشيطان. ولا تسترسل مع الشيطان، اقطع اقطع، يعني مش كل ما يجيب لك فكره تقعد تفكر فيها، لا انشغل بغيرها، اقرا كتاب الله، اقرا في العلم، احضر مجالس العلم، انزل وصلي في المسجد، هتلاقي نفسك شويه شويه. ما معنى المغازي والسير؟ يعني السيره النبويه، سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام. هل يوجد رد على من ألف الكتاب سماه تنبيه المسلم إلى تعدي الألبان على المسلم؟ أنت لسه فاكر ده يا ابني؟ انا رديت عليه من 22 سنة، من 22 سنة والرد بتاعي نزل رد علجاني متعدي على الالباني، يعني اظن انت كنت لسه بتولدتش. واحد يقول يذكر اللغويون ابا حنيفه لكنه الدينوري لا ابا حنيفه النعمان، طيب ما اختلفناش، المهم ما يذكرش الامام الفقيه. وما فيش في الدنيا أبو حنيفة غير واحد، ولا هم 16 أبو حنيفة؟ بشر الإخوة بتوزيع اسطوانات البعث الحثيث كاملة فيديو على 2 DVD مجانا بعد الدرس، ومن لم يأخذها اليوم يأخذها في الأسابيع المقبلة بإذن الله، واللي أخذها الأسبوع اللي فات ما يأخذهاش بطلك اليوم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.